بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الأول من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر في الفقه المالكي. وقد سبق لنا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي أن ذكرنا مجموعة من الفوائد والقواعد والضوابط والمصطلحات المتعلقة بالمذهب المالكي بما يغني عن إعادتها هنا، وإنما نكتفي اليوم بأن نذكر شيئا مختصرا من ترجمة الناظم، ثم نشرع في الكلام على هذا المتن المبارك. فأما الناظم فهو الإمام العلامة عبد الواحد بن أحمد ابن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، أصله من الأندلس، أعادها الله عز وجل إلى بلاد الإسلام. ونشأته وداره في فاس بالمغرب الأقصى. ولد سنة 990 للهجرة، وتوفي سنة 1040، فيكون عمره حين توفي رحمه الله 50 سنة. وقد كان رحمه الله متمكنا من العلوم التي كانت متداولة في زمنه، خاصة منها علوم القراءات وعلم الفقه وشيئا متعلقا بالنحو وشيئا متعلقا بالعلوم الأخرى كأصول الفقه والكلام ونحوها. وهذه هي العلوم التي كانت متداولة في هذه الأعصار. وقد قرأ القرآن على جماعة من العلماء، منهم أحمد اللمطي، وأخذ قراءات الأئمة السبعة، أخذها عن جماعة من العلماء منهم أبو العباس أحمد الكفيف وغيره، وأخذ النحو عن جماعة أيضا من العلماء الذين كانوا موجودين في فاس في هذه الآونة، منهم محمد بن قاسم القصار وابن القاضي وآخرون. وأخذ شيئا يسيرا من الحديث على طريقة المتأخرين، يقرؤون بعض الكتب الحديثية ويستجيزون في بعضها الآخر، خاصة منها موطأ الإمام مالك لشهرته العظيمة في هذه البلاد، وكتبا أخرى كشمائل الترمذي وغيرها. وكان فيما ينقله عنه تلميذه ميارة ذا عبادة وورع وزهد، يجمع بين العلم والعمل. وذكر عنه أنه كان يقوم من الليل ما شاء الله له أن يقوم. ولا شك أن مثل هذه العبادات التي تكون بين المرء وربه هي التي تجعل للإنسان القبول بين الناس، وتجعل لمؤلفاته أيضا القبول والانتشار والاشتهار. ولذلك لهذا العالم تصانيف، لكن أشهرها هو هذه المنظومة التي تسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والتي سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا من كتبه كتاب شرح به مورد الظمآن، شرح به مورد الظمآن في علم الرسم القرآني، وهو مطبوع، أظنه اسمه فتح المنان، نعم، شرح به مورد الظمآن في علم الرسم. وله أيضا مصنفات أخرى كشرح البربة ونحوها، لكن لا شك أن أشهر ما ألفه هو هذه المنظومة، ثم بعدها شرحه على مورد الظمآن. يذكرون في ترجمته أنه ابتدأ شرحا على مختصر خليل على طريقة المتأخرين، أنهم يعني كل الفقهاء المتأخرين يشرحون مختصر خليل، فتشتهر بعض هذه الشروح ولا تشتهر الأخرى. بدأ هذا الشرح وجمع فيه ما استطاع من الفوائد العلمية، لكن لا أعرف عنه شيئا، يبدو أنه لم يكمله، ولا أدري إن كان موجودا أو مفقودا. أما تلاميذه فكثيرون، لكن أشهرهم هو العلامة محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة. ولهذا الرجل فضل على شيخه من جهة أنه شرح هذه المنظومة شرحين هما عمدة كل من جاء بعده من الشراح، فله شرح كبير على هذه المنظومة هو المسمى بالدر الثمين، سماه الدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واختصره بعد ذلك في شرح آخر مختصر. فأما الشرح الأول فهو مطول جدا، احتشد فيه ميارة بذكر كل ما يستطيع ذكره من المسائل الفقهية وغيرها المتعلقة بالنظم، فهو لا يناسب المبتدئين البتة، وإنما يناسب المتوسطين أو المنتهين في الفقه المالكي، ففيه إكثار من المسائل والفروع والخلافات داخل المذهب، وهو لا يعتني بالاستدلال كثيرا على طريقة أكثر المتأخرين، ولكنه يعتني بنقل الأقوال داخل المذهب كثيرا. فهذا شرح مطبوع وهو ضخم، في مجلد ضخم، يعني لا أنصح المبتدئ به. وأما شرحه الصغير فهو نفيس جدا للمبتدئ، وأهميته أنه يعتني بتصحيح المتن وحل ألفاظه وبيان مشكلاته، ثم يعتني بذكر الأقوال في المذهب على جهة الاختصار، بحيث هو يصلح أن يكون شرحا يسرد لهذا المتن، شرح يسرد، يعني يمكن أن يسرده الطالب في حلقة شيخه ويعلق الشيخ على ما يراه. فهذان الشرحان هما المعتمد في شروح نظم المرشد المعين، ومن يرى له كتب أخرى نافعة في الفقه المالكي، من بينها شرحه على أرجوزة تحفة الحكام لابن عاصم، ومن بينها تكملته لنظم الزقاق للقواعد الفقهية، وهذان الكتابان مطبوعان. فإذن هذا هو عبد الواحد بن عاشر، وأما متنه أو منظومته هذه فهي من أشهر المنظومات الفقهية مطلقا، وهي أشهر المنظومات الفقهية في الفقه المالكي وفي بلاد المغرب على وجه الخصوص، وشهرتها من جهة أنها على صغر حجمها حاوية لفوائد علمية كثيرة جدا، فهي غزيرة الفوائد رغم صغر حجمها. والسبب في ذلك أن ناظمها لم يكثر فيها الحشو، فلا تكاد تجد في منظومته حشوا، والحشو نقصد به تلك الزيادات التي يكمل بها الناظم البيت، هذه لا تكاد توجد في هذا النظم، قليلة جدا، بل كل كلمة في النظم إلا النادر لها حكم ولها فائدة ولها دور تؤديه في المعنى الإجمالي للمسألة التي يراد بحثها. فهي كثيرة الفوائد كما ذكرت ومع الاختصار، ولذلك هذه المنظومة يحفظها الأطفال في بلاد المغرب، يعني هذا في الزمن الذي كان فيه الأطفال يدرسون الفقه ويدرسون النحو ويدرسون هذه العلوم الشرعية في صباهم، وإلا في زمننا هذا فأكثر الأطفال مشغولون باللعب واللهو والعبث أو مشغولون بالمناهج الدراسية في مدارسهم، لكن ما كان مقررا في المدارس العتيقة هو أن أول ما يبدأ به الطفل من هذه المنظومات هذه المنظومة مع منظومة ابن أجروم مع متن ابن أجروم في النحو. ومن فوائد قلنا هذه المنظومة أنه يوافق المشهور في المذهب المالكي، خاصة ما استقر عليه المذهب بعد مختصر خليل رحمه الله، فهذه المنظومة لا تكاد تخرج عن هذا المشهور الذي صار المعتمد في الفتوى والفقه والبحث بعد ظهور مختصر خليل وانتشاره، وهذا الذي جعل المتأخرين يحرصون على هذه المنظومة كثيرا. وهذه المنظومة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مقدمة في العقيدة، وخاتمة في التصوف، وبينهما مباحث فقهية من أبواب العبادات تبدأ بالطهارة وتنتهي بالحج. وقد جمع ذلك في قوله في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، بمعنى أن منظومته هذه جمع فيها عقيدة الأشعري، وكان ينبغي أن يقول عقيدة الأشاعرة المتأخرين وليست بالضرورة موافقة لعقيدة الأشعري أبي الحسن رحمه الله، إذ لا يخفى عليكم أن عقيدة الأشاعرة مرت بمراحل متعددة بعد أبي الحسن حتى استقرت على ما استقرت عليه بعد الفخر الرازي تقريبا. فإذا قال في عقد الأشعري وفقه مالك هذه واضحة، وفي طريقة الجنيد يعني يقول إن التصوف الذي يذكره في هذه المنظومة هو تصوف سني على طريقة الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا التصوف المذكور في هذه المنظومة نحن لم نتعرض له، ولكن هو من مبادئ السلوك العامة ومن مبادئ التزكية العامة، لا ينتقد منه إلا شيء يسير جدا وأغلبه لا بأس به، بخلاف المقدمة فإنها على طريقة المتأخرين من المتكلمين. وهذه المنظومة هي من مشطور الرجز، كل شطر على مستفعل مستفعل مستفعل، ويدخلها من الزحافات ما هو مشهور في علم العروض، يدخلها الخبن وهو حذف السين من مستفعل فتصير متفعل، ويدخلها الطي وهو حذف الفاء من مستفعل فتصير مستعل وتقلب إلى مفتعل، ويدخلها الخبل باللام وهو الجمع بين الخبن والطي، فتحذف السين والفاء معا من مستفعل فتصير متعل وتقلب إلى فعلة. وكل هذه الزحافات وقعت في هذه المنظومة كما تقع في أكثر المنظومات العلمية المتداولة. وأنا إنما أذكر لكم هذا ليسهل عليكم الحفظ، خاصة إن كنتم مستأنسين شيئا ما بالمبادئ العروضية، إن هذا يسهل عليكم الحفظ كثيرا إذا كنتم تعرفون ما الذي دخل على كل تفعيلة من الزحافات والعلل، وإلا فيمكنكم أن تكتفوا بما سأقرأه لكم من هذه الأبيات، أن تكتفوا بالضبط الذي أضبطه لكم. وأيضا ارتكب ابن عاشر في هذه المنظومة شيئا يسمى التذييل، وهو إضافة حرف ساكن في آخر التفعيلة الأخيرة في العروض والضرب، بحيث تصير التفعيلة الأخيرة التي هي مستفعل تصير مستفعلان بزيادة حرف ساكن، وهذا لم يجزه العروضيون ولكنه مشهور جدا عند المتأخرين من أهل النظم، فإنهم يرتكبونه كثيرا حتى صار غير قبيح فيما أحسب وفيما أعتقد، وذلك لكثرته كثرة بالغة في المنظومات عند المتأخرين، وستأتينا عليه أمثلة. ومن مارس صناعة النظم ظهر له أن ارتكاب هذا التذييل يحتاج إليه في بعض الأحيان لأنه يطول البيت، يعني زيادة هذا الحرف الساكن تجعل البيت أطول وأكبر في حجمه، بحيث يمكن أن تدخل فيه من الكلمات ما لم تستطع إدخاله قبل ارتكاب التذييل. فهذه إذن ملحوظات على هذه المنظومة من جهة العروض. وأما شروحها فلا تحصى، وذلك لأن العلماء المتأخرين أكثر من شرحها، وكثير من هذه الشروح مفقود أو مخطوط أو ليس فيه إضافة علمية معتبرة، بحيث لا فائدة من الاهتمام به. ولكن كما ذكرنا فإن أشهر شروحه شرح مياره الكبير وهو الدر السمين، وشرحه الصغير، وعلى شرحه الصغير هذا حاشية حسنة نافعة للعلامة ابن الحاج الفاسي، وهي مطبوعة مع الشرح الصغير، وعلى الشرح الصغير أيضا حواش أخرى منها حاشية الوزان وغيره. وهنالك شروح أخرى كثيرة لنظم ابن عاشر لا نطيل بذكرها الآن، لكن يحضرني الآن شرحان عصريان لهذه المنظومة، أحدهما أو أولهما المبين عن أدلة المرشد المعين للأستاذ العمراوي من أهل المغرب الأقصى، وثانيهما العرف الناشر لأحد الإخوة الأفاضل من أهل الجزائر، يعني درس في شنقيط وهو من أهل الجزائر في أصله، ولا يحضرني الآن اسمه كاملا في الحقيقة، أظنه المختار الجزائري أو شيئا كهذا. فهذان فائدتهما ذكر الأدلة التي يغفلها ميارة، فإن ميارة كما ذكرت لكم آنفا لا يعتني بالاستدلال، فما نقص من الأدلة في شرح ميارة يوجد في هذين الشرحين العصريين، وأيضا هذا بالنسبة للمبتدئ، وأما غير المبتدئ فيمكنه أن يرجع إلى الكتب المفصلة في الاستدلال على طريقة المالكية، وقد أشرنا إلى بعضها في ما قبل، وقد أشرنا إلى بعضها من قبل في الدورة التمهيدية، فيمكنك أن تستدل على هذه المسائل المذكورة في المرشد المعين في غير في الكتب المفصلة التي ذكرنا في من قبل، ككتاب الفندلاوي مثلا وجيد في هذا الباب، وكشروح الرسالة وشروح مختصر خليل والكتب الأخرى الكثيرة في هذا الباب. نعم، أخونا أحد الإخوة يذكر أن مؤلف الكتاب كتاب العرف الناشر اسمه المختار بن العربي مؤمن الجزائري. نعم، هذا ما يمكن أن نذكره عن هذه المنظومة. بعد ذلك ننتقل إلى الشرح، وكما ذكرت فلن نشرح المقدمة العقدية، وإنما نشرع في شرح المقدمة الأصولية، وهي أبيات ستة جمع فيها الناظم أهم المسائل الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي والتي يحتاج إليها في دراسة الفقه. ولا شك أن هذه المقدمة الأصولية نافعة للمبتدئ جدا، ولكنها لا تغني عن النظر في الكتب الأصولية الأكثر تفصيلا. فقال رحمه الله في هذه المقدمة: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، في البيتين معا بتسهيل الهمزة من أو الثانية، أعيد البيت: بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، فمأمور جزم فرض، ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. إذن يقول: أول ما نذكره تعريف الحكم، تعريف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، هذا التعريف المشهور عند الأصوليين وعليه درجة صاحب جمع الجوامع وغيره. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. الحكم في اللغة، قبل شرح هذا التعريف، الحكم في اللغة المنع. فتقول: حكمت عليك بالبقاء معنى ذلك منعتك من السفر، والعكس بالعكس. ومنه البيت المشهور الذي يذكره الأصوليون كثيرا في هذا الباب: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي منعوا. أما في الاصطلاح فالحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. فقولنا خطاب الله هو معروف، خطاب الله الذي يكون في القرآن الكريم، ويكون أيضا فيما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة أيضا وحي يوحى، فإن السنة النبوية أيضا وحي يوحى. فهذا الخطاب الذي يهمنا منه الآن هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف، ما كان متعلقا بفعل المكلف، وكل ما سوى ذلك لا يدخل هنا. فخطاب الله مثلا الآيات القرآنية مثلا التي تتكلم عن علم الله عز وجل أو عن ذات الله عز وجل أو صفاته ونحو ذلك، هذه ليست متعلقة بفعل المكلف، مفهوم؟ فإذا لا تدخل في هذا الباب. من حيث إنه مكلف ليخرج نحو قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فإن هذه الآية تذكر فعل المكلف ما تعملون، ولكن من حيث كونه مخلوقا لله. لكن الذي يهم في الحكم الشرعي هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف من حيث التكليف، من حيث إنه مكلف، أي من حيث التكليف به. على كل حال هذا تعريف الأصوليين، وطريقتهم في مثل هذه التعريفات طريقة منطقية مشهورة يرد عليها ما يرد. هذا الخطاب أو هذا الحكم، الحكم لله عز وجل، الحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فلا حكم بعقل ولا عادة ولا نحو ذلك، الحكم لا يكون إلا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. هذا الحكم يكون في اصطلاح الأصوليين على نوعين: حكم شرعي وحكم وضعي. حكم شرعي وحكم وضعي. ولذلك قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، يعني الذي يقتضي فعل المكلف، الذي فقوله المقتضي فعل المكلف يغني عن قولنا في التعريف المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، مفهوم؟ يعني إذا كان يقتضي فعل المكلف فمعنى ذلك أنه متعلق بفعل المكلف من حيث التكليف، يقتضي فعل المكلف أي يجر فعل المكلف، مفهوم؟ فطريقة ابن عاشر هنا تلخيص التعريف، اختصار التعريف بإلغاء القيد الذي ذكرنا من حيث إنه مكلف، مع تغيير لفظة المتعلق بلفظة المقتضي. وقوله افطنا هذه تكملة للبيت، أصلها افطنا بنون التوكيد الخفيفة، ومن المعلوم أن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها تقلب ألفا، كما قال ابن مالك في الألفية: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، مفهوم؟ فإذا أفطنا أصلها أفطنا. تمام التعريف قال المقتضي فعل المكلف بطلب أو إذن أو بوضع، فهذه ثلاثة، بمعنى أن فعل أن هذا الحكم إما أن يكون مقتضيا فعل المكلف بالطلب، وإما أن يكون مقتضيا فعل المكلف بالإذن، وإما بالوضع. والطلب كما سيأتينا إما طلب فعل وإما طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون جازما أو غير جازم، فالقسمة رباعية. هذا بالنسبة للطلب. وأما الإذن فهو الإباحة، إباحة الفعل، مفهوم؟ وهي الجواز مترادفان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك الوضع، وهو جعل شيء أمارة على شيء آخر. وهذا الوضع ينقسم إلى ثلاثة أقسام على ما ذكره ابن عاشر هنا، وبعضهم يزيد أقسام أخرى، لكن هنا نكتفي بهذه الأقسام الثلاثة. قال: أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. إذن الحكم الوضعي يشمل السبب والشرط والمانع. بعد ذلك نترك الحكم الوضعي الآن وننتقل إلى شرح الأحكام التكليفية، وهي الخمسة المأخوذة من قوله بطلب أو إذن. فقلنا طلب الفعل طلبا جازما، هذا هو الواجب، وطلب الفعل طلبا غير جازم هو المندوب، وعقدهما بقوله أقسام حكم الشرع، أي الأقسام حكم الشرع التكليفي للوضعي، خمسة ترام أي تقصد. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، وهناك مثال على ارتكابه التذييل الذي ذكرنا في المقدمة. ترام مستفعلان: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. هذه خمسة: الفرض أو الواجب، الندب أو المستحب، الكراهة، الحرام، الإباحة. ثم ذكر تعريفاتها فقال: فمأمور جزم فرض، أي الفرض هو ما طلب فعله طلبا جازما، طلب الفعل والأمر. ودون الجزم مندوب وسم، وسم من الوسم بمعنى العلامة، أي عرف بهذا الاسم، عرف بهذا اللقب الذي هو المندوب. إذن ما كان دون الجزم أي غير جازم. ذو النهي مكروه، إذن تركنا المأمور وانتقلنا إلى المنهي عنه. ذو النهي مكروه أي إن لم يكن مع الجزم، ومع حتم حرام، أي وإن كان ذو النهي مع الحتم أي مع الإلزام والجزم فإنه حرام. مأذون وجهيه مباح، أي أن المباح هو الذي أذن فيه في وجهيه، أي وجهي الفعل والترك، ففعله مأذون فيه وتركه مأذون فيه. ذا تمام. ثم ذكر فائدة عن الفرض تأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأقسام، وأما شرحها على جهة الاختصار فنقول: الفرض هو المطلوب طلبا جازما، وفي أصل اللغة الفرض هو التقدير، فرض بمعنى قدر. والواجب في أصل اللغة هو الساقط في محله، الذي يسقط ويلزم محله، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، بالنسبة للبدن، إذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت في محلها. فإذا هذا الواجب وهذا الفرض في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر الشارع به بفعله أمرا جازما، وبعبارة أخرى ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويعرفه آخرون بشيء لازم لهذا التعريف الأول. التعريف الأول هو التعريف الصحيح، ولكن يلزم من هذا التعريف شيء آخر، وهو أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يثاب فاعله، فالصلاة واجبة، فإن أديت الصلاة أثبت على ذلك، ومن تركها والعياذ بالله عوقب على تركها. فهذا معنى قولنا يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وانتقد بعض العلماء هذا التعريف فقالوا إن تاركه لا يلزم أن يعاقب لاحتمال أن يغفر الله له بسبب من أسباب المغفرة المعروفة. قالوا فالأولى أن يقال يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، فلا يلزم أن يعاقب، إنما هو مستحق للعقاب، ولا إشكال في التعريف الأول الذي فيه يعاقب تاركه، على اعتبار أن قولنا يعاقب هذا هو الأصل، وكونه قد يغفر له هذا لشيء خارجي، هذا لسبب خارجي. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، هذا هو المقصود. فإذا هذا تعريف الفرض والواجب، والفرض والواجب مترادفان عند المالكية وعند الجمهور خلافا للحنفية في تفريقهم بين الفرض والواجب. وأيضا هنالك أسماء أخرى قد تستعمل في الفرض والواجب كاللازم والمكتوب ونحوها. الفقهاء، وهذه فائدة مهمة، الفقهاء حين يذكرون الفرض أو الفريضة يقصدون بذلك الركن، فقولهم مثلا إن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، معنى ذلك أن غسل الوجه ركن في الوضوء، فإذا زال الركن زالت حقيقة الشيء الذي هو ركن فيه. فإذا الفرض عند كثير من الفقهاء مرادف لما يسمى عند بعض الفقهاء الآخرين أو الأصوليين الركن. طيب، وبالتالي قد يجعلون الفرض هو الركن، ويجعلون الواجب مرادفا لما يسمى عند كثير من الفقهاء السنة المؤكدة. فالسنة المؤكدة عند فقهاء المالكية ترادف في كثير من الأحيان الواجب عند أهل المذاهب الأخرى. هذا الفرض والواجب. أما المندوب فأصله في اللغة من الندب الذي هو الدعاء إلى الفعل، ومنه قول الشاعر في البيت المشهور لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم حين يدعوهم للفعل. وأما في الاصطلاح فالمندوب هو طلب الفعل طلبا غير جازم، كاستعمال السواك مثلا، فإن الشارع رغب في استعمال السواك في أحاديث كثيرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مندوب لأن هذا الطلب ليس طلبا جازما، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، مقتضى ذلك أنه لم يأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو مندوب لا واجب. ومعنى أو يلزم من كونه مطلوبا طلبا غير جازم أنه لا حرج في تركه. فإذا يمكن أن نقول المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ولا يستحق العقوبة أو العقاب تاركه. فمن اشتات هذا له أجر مثاب على ذلك، ولكن من ترك الاشتياك فإنه لا تتعلق به مؤاخذة ولا محاسبة في الشرع. ثم إن المندوب له عند المالكية أسماء كثيرة، والذي استقر عليه كلام جماعة من العلماء أن المالكية عندهم أن المندوب والمستحب والفضيلة أشياء مترادفة، وعقده صاحب المراقي بقوله فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، فهذه مترادفة. ولهم مصطلحات أخرى منها النافلة والسنة والتطوع والرغيبة، وبينها فروق أشار إليها صاحب المراقي في نظمه، يمكن أن يرجع إليها في نظم مراقي السعود. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي إلى آخره. فالمقصود عندنا على كل حال مثلا التطوع هو ما ينتخبه الإنسان لنفسه من الأذكار مثلا ومن النوافل، هذا تطوع، يعني الشيء الذي يتطوع به من تلقاء نفسه. والرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة، بخلاف السنة فإنها ما داوم عليه، ما أظهره في جماعة وداوم عليه أو واظب عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخر. هذه الصلاحات متعددة، لكن نحن الآن في هذه المقدمة نكتفي بأن نعرف تعريف المندوب وأنه مرادف للمستحب. نعم. ثم القسم الثالث هو الحرام، وهو المطلوب، يعني في اللغة واضح الحرام هو المنع. في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما، ولازم ذلك أنه هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، أو ويستحق العقاب فاعله. فشرب الخمر مثلا حرام، من تركه امتثالا يثاب، لا بد من هذا القيد، ومن فعله يعاقب أو يستحق العقاب، هو مستحق للعقاب ويعاقب إن لم يغفر الله له. وقولنا امتثالا لا بد من هذا القيد، فتارك الحرام لا يؤجر على تركه الحرام إلا إن وجدت عنده نية الامتثال. فالذي يترك الخمر لأن الخمر حرام ولأن الشارع نهى عن الخمر هذا يثاب، لكن من ترك الخمر لأن الخمر مضر ببدنه مثلا، أو لأنه لا يجد الخمر في بلده، هذا لا يثاب، أي ليس عنده أجر في هذا الترك، مع كونه لا يعاقب، لا يستحق الإثم، ليس عليه إثم ولا يستحق العقاب، لكن لتحصيل الأجر لا بد من نية الامتثال. هذا الحرام. ثم المكروه، والمكروه من كره بمعنى أبغض، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم. إذن لو أردنا تعريفه باللازم نقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو لا يستحق العقاب فاعله. وبعض المتأخرين كالتاج السبكي في جمع الجوامع يفرق بين المكروه وخلاف الأولى، من جهة أن المكروه ما تعلق به نهي بذاته، والخلاف الأولى ما لم يتعلق به نهي بذاته، وتفصيل ذلك في شروح جمع الجوامع عند تعريفه المكروه وخلاف الأولى. فمثال المكروه ترك تحية المسجد، ترك تحية المسجد، فهذا مكروه. لما؟ لأن تحية المسجد مأمور بها، مأمور بها، ولكن نقلها جمهور الفقهاء عن الوجوب إلى غيره، إلى ما دون الوجوب بأدلة وقرائن أخرى، كحديث الضمام بن ثعلبة هل علي غيرها، لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن الصلوات الواجبة إنما هي الصلوات الخمس المشهورة. وبهذا الحديث وأمثاله استدل على عدم وجوب كثير من الصلوات التي قد وردت في الشرع وقد أوجبها بعض الفقهاء كالوتر ونحوه. فأيضا هنا تحية المسجد لم تجب لأجل هذا الدليل، فهذا يسمى مكروها لورود النهي، يعني ترك تحية المسجد مكروه لورود النهي عنه بخصوصه. وخلاف الأولى قلنا هو ما لم يرد النهي فيه على خصوصه، فهذا معنى المكروه. ثم المباح، والمباح في الاصطلاح هو ما تساوى وجهاه، وجه الفعل والترك، إذا قال مأذون وجهيه، مفهوم؟ فهو إذا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، كالأكل مثلا، كالأكل والشرب مما لم يتعلق به نهي ولا أمر، كأكل اللحم مثلا مباح، أو أكل الخبز مباح، فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. لكن لا شك أن العلماء يذكرون أن المباحات قد تنتقل إلى درجة أعلى، إلى درجة المندوبات والمستحبات بالنية، المباحات تنقلب إلى مندوبات بالنيات. فالنوم مثلا مباح، لكن من قصد بالنوم التقوي على الطاعة صار في حقه مستحبا، وهكذا نفس الشيء يقال في الأكل والشرب ونحو ذلك. فهذا هو المباح أو المأذون فيه. وبذلك ننتهي من الأقسام، من أقسام الحكم الشرعي، من الأحكام التكليفية. وذكر فائدة فقال والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. الفرض قسمان، فرض كفائي وفرض عيني. فالفرض العيني هو ما تعلق الخطاب فيه بعين المكلف، فمثلا الصلوات، الصلوات الخمس، خطاب الله الآمر بالصلوات الخمس متعلق بعين المكلف، أي كل مكلف تفرض عليه وتجب عليه هذه الصلوات الخمس بطبيعة الحال مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وتوفر الأسباب، هذا شيء آخر. أما الفرض الكفائي ما هو؟ هو الذي قصد الشارع حصوله بغض النظر عن المكلف الذي فعله، المقصود هو حصول ووقوع ذلك الفرض، ولا يهم من فعله، كصلاة الجنازة مثلا، فإن المقصود أن يصلى على الميت، وليس المقصود أن فلانا يجب عليه أن يصلي على الميت وأن علان يصلي على الميت، لا، المقصود أن يصلي على الميت. وذلك يقولون في تعريف سهل للواجب الكفائي، يقولون هو ما إن فعله البعض أو بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين. ومثاله النهي عن المنكر، فإن المقصود ما هو؟ مقصود الشارع زوال المنكر، مقصود الشارع زوال المنكر أو حدوث النهي عن المنكر. ولا يهم أن فلانا أو علانا هو الذي نهى عن هذا المنكر، مفهوم؟ فإذا هذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. وفرض الكفاية أمثلته التي ذكرنا الآن كلها متعلقة بالديانات، ويدخل في فرض الكفاية أشياء كثيرة متعلقة بأمور الدنيا كتعلم العلوم الدنيوية مثلا من فيزياء وكيمياء ورياضيات ونحو ذلك، أو كالخلف التي يحتاج إليها الناس من حدادة ونجارة ونحو ذلك، هذه كلها فروض كفايات، والطب ونحو ذلك. نعم. واختلف الأصوليون في أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، بما لا نطيل بذكره الآن. إذا قال الفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين، يريد أن يقول إن المندوب هنا الناظم يفرق بين المندوب والسنة ويجعل المندوب أعم من السنة ولا يجعلهما مترادفين، فيقول إن المندوب يشمل السنة بذين، ذين اسم إشارة، بهذين أي بالكفاية والعين. بعبارة أخرى، كما أن الواجب ينقسم إلى كفاية وعين، فكذلك المندوب يوجد فيه الأشياء، يوجد فيه هذا التقسيم. المندوب أيضا ينقسم إلى كفاية وعين. فمثال الكفاية في المندوب الأذان والإقامة على مذهب المالكية من كونهما من السنن، فإذا هذه من سنن الكفاية. الذي على الأعيان غير هذه السنن كمثلا رغبة الفاجر والوتر ونحو ذلك. إذن هنا انتهينا من الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فتنقسم إلى سبب وشرط ومانع، والحكم الوضعي كما ذكرنا هو ما جعل أمارة على شيء في السبب، والشرط والمانع. فالسبب في اللغة هو الحبل أو ما يتوصل به إلى صعود إلى مكان معين ونحو ذلك. وفي الاصطلاح السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثاله زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. فزوال الشمس سبب لوجوب الظهر، لما؟ لأنه يلزم من وجود الزوال وجود الوجوب، وجوب صلاة الظهر. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، ويلزم من العدم من عدمه العدم، بحيث إذا عدم زوال الشمس، إذا لم تزل الشمس بعد، عدم وجوب الظهر، فلم تكن الظهر واجبة. بعبارة أخرى، لا تجب الظهر إذا لم تزل الشمس، فهذا إذن سبب، مفهوم؟ فهذا هو السبب. وقولنا في التعريف لذاته لنخرج ما عدم لسبب آخر، مفهوم؟ لشيء آخر، لشيء خارجي. أنا أقول ما يلزم من وجود الوجود، وهذا بذاته نستعمله أيضا في الشرط وفي المانع. المقصود لذاته أي لا لشيء خارجي آخر، فمثلا يمكن أن تزول الشمس على المرأة الحائض ومع ذلك لا تجب عليها صلاة الظهر، فلا نقول هنا إن إنه يعني الأصل أنه يلزم من وجوده الوجود، فكان ينبغي أن تجب عليها صلاة الظهر، ولكن لم تجب عليها صلاة الظهر. لما؟ لوجود المانع وهو الحيض. فإذا ما يلزم من وجوده الوجود لذاته أي لا لشيء خارجي كمانع مثلا. جيد. وأما الشرط فهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم أي عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة مع الصلاة. فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. إذن وجود الطهارة الإنسان قد يتوضأ يتطهر ثم لا يتعلق بذلك شيء في الصلاة، يعني يمكن أن يتوضأ ولا يصلي، ويمكن أن يتوضأ ويصلي. فإذن وجود الشرط لا يترتب عليه شيء لذاته، ولكن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكم. فعدم الطهارة يترتب عليه عدم الصلاة، يعني عدم الصلاة شرعا. يعني يمكن أن يصلي بغير طهارة، هذا من جهة الواقع يمكن أن يفعل، ولكنها صلاة غير مقبولة في الشرع، فهي في حكم المعدوم، هذا عدم شرعي. نعم. هذا هو تعريف الشرط. والشرط ينقسم إلى شرط صحة وشرط وجوب. فشرط الوجوب هو الشيء الذي يعني مثلا كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهذا الشرط وجوب لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، إذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة. وشرط الصحة كالطهارة لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. فهذا التفريق بين شرط الصحة وشرط الوجوب، وقد يجتمعان معا فيكون الشرط شرط صحة ووجوب معا، وقد يأتينا شيء من ذلك في الأمثلة الفقهية. بقي المانع وهو في اللغة الحاجز، والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط. مثال المانع الحيض كما ذكرنا آنفا، فإن وجود الحيض يلزم منه عدم الصلاة، يعني عدم صحة الصلاة وعدم وجوبها أيضا، ولكن لا يلزم من عدم الحيض شيء، يعني وجود نقاء من الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. وللعلماء كلام في المانع، فإن يعني الأصوليين يشترطون أن يكون المانع شرطا، أن يكون المانع وصفا وجوديا لا عدميا، وإلا فكل عدم شرط هو مانع، كل عدم شرط يصح أن يكون مانعا، لكن هم يشترطون في المانع أن يكون وصفا وجوديا لا عدميا. وهذه مسائل تترك لتفصيلات علم أصول الفقه. هذا هو المانع. ويذكرون أيضا أن المانع قد يكون للدوام والابتداء معا، وقد يكون للابتداء فقط، وقد يكون للدوام فقط. فمثال مجيئه للدوام والابتداء معا الرضاع مع النكاح، فالرضاع يمنع من عقد النكاح، يعني وجود مقصود الرضاع يعني وجود المحرمية الرضاع التي تمنع من النكاح، فهو يمنع من عقد النكاح ابتداء، وأيضا يمنع من دوام النكاح. فلو طرأ ما يدل على رضاع من زوجته مثلا، أو يعني ما يدل على وجود علاقة تمنع الزواج، فإن الزواج يفسخ، بمعنى أن هذا المانع يمنع من دوام النكاح ومن ابتدائه، فهذا مانع دوام وابتداء. ومانع الابتداء في الإحرام مع النكاح، فإن الإحرام يمنع من عقد النكاح الجديد، ولكنه لا يؤثر في النكاح الذي كان قبل الإحرام، فهذا مانع الابتداء وليس مانعا للدوام. ومانع الدوام دون الابتداء كالطلاق مع النكاح، فالطلاق يمنع من الدوام على النكاح الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر. هذا على كل حال أقسام المانع كما يذكرها الأصوليون. وبذلك ننتهي، نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الأصولية. إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل غدا إن شاء الله نشرع في كتاب الطهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.